مثل العادة بشهر رمضان المبارك بيكون التسوق وتأمين الحاجيات من مستلزمات غذائية ومواد أخرى من أهم الأولويات بالنسبة للناس، وبالمقابل بيبدأ التجار وبدور المؤسسات الاستهلاكية العمل على تأمين المواد بالأسعار المناسبة المحددة مسبقا من قبل الجهات المختصة. محطاتنا لليوم مع كزدورة رمضان اللي رح نروح فيها سوا مستمعينا لنتعرف على أجواء التسوق والأسعار بمحافظة طرطوس مع زميلتنا ميساء سلمان. ميساء، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة، رمضان كريم عليك لكل المستمعين. ميساء، وين حتاخدينا اليوم بكزدورتنا؟ يا ريتك فينا ننقل الصورة الرابعة، جبال موائد رمضان عم نشوف وتنوع خلينا نقول الألوان والأطعمة عم نشوفه هون بالسوق اللي نحن موجودين فيه. وأسواق شهر رمضان أكيد بتتمتع بجمال النابض من السلع المعروضة وحركة الباعة والمشترين اللي بيتوافدوا عليها على شراء مستلزماتهم، وبيزيد أسواق رمضان جمال أصناف الطعام الحلويات اللي بتجهز خصيصا برمضان. ورح نرصد الجمال النابض من سوق العريض، هذا السوق الشعبي اللي موجود بقلب محافظة طرطوس، وعم نشوف هلأ في ستات. يعطيك العافية، أهلا وسهلا، رمضان كريم. إيه رمضان كريم. هلا شايفينك بالسوق، قلينا هيك شو عم تشتري، شو اكثر الشغلات هيك اللي بنشتريها برمضان ما بنشتريها بباقي الايام او بتكون هيك منا موجوده بكثره مثل رمضان؟ بنشتري خبز رمضان، بنشتري الفواكه بانواعها، بنشتري يعني بنمون بالبيت، يعني في شغلات فواكه كثير يعني لذيذه وطيبه وهيك، ونستغرب انواعها يعني بنشتري. هلا اليوم عطله يوم السبت، فاكيد الموظفين او ستات البيوت بيقصدوا بهذا اليوم انهم ياخذوا عن الاسبوع كاملا، فشو اكثر الشغلات هيك اللي انت بتاخذيها عن الاسبوع؟ بناخذ مثلا البندوره، البطاطا، الفاصوليا، يعني التفاح، هيل بيضل يعني وقت طويل الا بدي الاسبوع. هيك اكثر شيء. ان شاء الله رمضان كريم عليك، وشكرا كثير لك، يعطيك العافيه. عام يعافيك يا عمو، رمضان كريم عليك. الله يعيد علينا وعليك كل سنه بخير. هلا اكيد ست البيت محملتك لسه من القائمه من الاغراض اللي بدك تجيب لها، فشو بدك تجيب لها اليوم؟ الحمد لله كل شيء رخي، كل شيء رخي، بندوره، باذنجان، بطاطا، كوسه، كله رخي الحمد لله. عم تلاقي كل شيء بدك اياه هون بالسوق؟ ما لاقي كل شيء الا الفران الخاصه، عم يبيعوا فيه الخبز ب 100 ليره. الحمد لله الافران الدولي موجوده، الافران الدولي ممتازه جدا. انا اخذت الافران الدولي الربطه 1350 50 ليره، عند الدولي 10 خبزات كيلو ب 100 ليره، عند الخاص، عند الفران الخاص. ان شاء الله رمضان كريم عليك. الله يطول عيد علينا عليك كل سنه بخير. شكرا كثير لك. وخلينا ننتقل هيك لكمان شخص موجود هون عم يتبضى، يعطيك العافيه. اهلا، رمضان كريم عليك. السلام عليكم. ان شاء الله شو عم ناخذ اليوم؟ اكيد الست البيت موصيتك على كثير اغراض، وهلا كانه عديت التبوله والفتوش. اي والله، هلا جرجير، هلا جرجير والتبولة وفجل، بس اغلبيتنا المطعم. هلا كيف عم تكون الاجواء برمضان ونحن اساتنا بيقولوا ايامه؟ رمضان كريم الحمد لله، امورنا بخير، بس شو بس ما في اي شيء ثاني. شكرا كثير لك، ينعاد عليك بالخير. كمان رح نشوف احد الباعة اللي موجودين، يعطيك العافيه. اهلا، الله يعافيكي، ان شاء الله رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. كيف عم تكون حركة البيع هون؟ شو أكثر الأصناف اللي أنتم هلا قصدتوا بهذا الشهر أنها تكون موجودة؟ أكثر شيء أنواع الفواكه. وعم بيكون في إقبال وشراء؟ نعم، إقبال كويس كثير. وأسعار مناسبة للأخوة المواطنين. هلا هذا الشيء أنتم كتجار عم تقولوه، رح نشوف رأي المواطن بهذا الموضوع. رح نتوجه لأحد المواطنين اللي موجودين وهلا عم يشتري كرز، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شو رأيك بالأسعار؟ وأنت بألف كل عام والبلد بخير، وتحية لجيشنا العربي السوري اللي عم يعيش الانتصارات حاليا، ممكن كل عام انتم بخير والى مزيد من الانتصارات، والى قائد الوطن وعليكم جميعا. اول شيء انا بدي اقوله انه في شبه ما فيه رقابه تموينيه نهائيا، علما انا متواجد بالسوق تقريبا بشكل يومي، ما بشوف رقابه تموينيه، هذا للاسف الشديد. والمواطن مشتري مو معناته اذا هو مشتري مرتاح ماديا، بس بده ياكل، عنده اولاد بده ياكل. انا بمر الموسم ما باكل كيلو كامل، مظبوط الكلام؟ اهلا وسهلا فيكم. هلا الدولة دخلت وحطت بسوريا للتجارة مواد سواء خضرة، فواكه او مواد تموينية، قصدت سوريا للتجارة؟ انا بروح على سوريا للتجارة، بس بعيدي عنا يعني ما بتلاقي المواد الكافية فيها، يا ريت تكون متواجد فيها. كلنا بنروح مثلا نحن بالغمقة السورية للتجارة ما فيها خضار، عرفت كيف؟ لو متواجدة قريبة منا كنا بنقصدها، بس هون السوق متوافر فيه كل شيء، لذلك نحن بنيجي عليه. شكرا شكرا كثير لك، بينعاد عليك بالخير. يعطيكم العافيه والف شكر لكم واهتمامكم، دائما متواجدين انتم معنا هون. المواطن في ناس ما فيها تشتري كرز تقليد، ولا فيها تشتري دراق، ولا فيها تشتري لحمه، ولا فيها تشتري سمك. يا ريت تنزلوا على ساحه السمك وتشوفوا الاسعار، واللحمه كمان بالمقابل. كمان المواطن ما في، حتى الفروج اللي ما في هي استهلاكيه لكل هالناس ما فيها تاخذه. شكرا كثير لك، وان شاء الله هيك يكون شهر خير وبركه عليك. كل عام وانتم خير، نعاد عليكم جميعا بالصحه والعافيه. وعليك ان شاء الله. مثل ما سمعتي رابعه، في كثير تفاوت بالاراء، في ناس رضيانه عن الاسعار، ناس منا رضيانه، ناس عم تشتكي من قله الرقابه، ناس حاسه انه كل شيء متوفر والاسعار هي مقبوله، فبتوقع انه هذا الشيء هو عائد لدخل المواطن. وكمان عم نشوف انه دخل المواطن كمان ما عم يكون ثابت، خلينا نقول بطرطوس ولا غيره، فيمكن هذا الشيء عم بيأثر على المواطنين. طالما سألنا عن السورية للتجارة رابعة، شو رأيك انه نتوجه لأقرب مركز السورية للتجارة ونشوف كيف عم يحضروا للشهر الكريم وشو هي العروض اللي عودونا انه تكون موجودة لهذا الشهر؟ اكيد ميساء، وخصوصا انه مع غلاء الاسعار بنظر البعض، وهيدي حقيقة عم نعيشها بتفاصيل حياتنا اليومية، ومع امال المواطنين بتلبية ادنى متطلباتهم وحاجياتهم الاساسية، بيبقى السؤال هل من اسعار مخفضة حقيقية بالمؤسسات الاستهلاكية اللي دائما بتقدم كل مستلزمات العائلة وباسعار مقبولة؟ ولبينما توصل ميساء لأقرب مؤسسة استهلاكية رح نروح لفاصل. ما في أحلى من البساطة إن كانت الظروف صعبة أو لا. ولما نحكي عن الأسواق بشهر رمضان، أول سؤال بيخطر عبالنا يا ترى شو الحاجيات الأساسية بهالشهر؟ ومثل ما سمعنا الجواب هو المواد التموينية والغذائية، الخضروات والفواكه. وما فينا ننسى مواد صناعة الحلويات اللي بدأت ستات البيوت بشرائها بظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم هالأمر اللي بيظاهره محبط بعض الشيء، إلا أنه بيحمل معه فرصة لنرجع للحلويات المصنوعة منزلياً، وخصوصاً أنه كل أم بتسعى لتكون هالحلويات كلها فائدة لأبنائها، إضافة للنكهة اللذيذة الخاصة بكل أم. أحمل إلى خبزي أمي وقهوتي أم ولمستي أمي، أحمل إلى خبزي أمي وقهوتي أم ولمستي أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي، آه من دمعي أمي. تعمد الشعر بخيط يلوح في ذيل ثومك بخيط يلوح في ذيل ثومك عساني أصير إلها إلها أصير عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرار قلبي التسوق بشهر رمضان المبارك ما بتختلف أكيد بكل المحافظات السورية، واللي بيميزها العام هو عودة الأمان لأغلب الجغرافيا السورية وعودة الحياة لأغلب المناطق والأرياف. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. معي ناصر. وقت نرجع لزميلتنا ميساء اللي وصلت للسورية للتجارة. مرحبا ميساء. يسعد أوقاتك من جديد رافعة. يسعد أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج. ميساء خبرينا عن الأجواء بالسورية للتجارة والأسعار. نحن هلأ وصلنا رافعة على أقرب صالة لسوق العريض وهي صالة طرطوس الأولى اللي خلينا نقول أطلقت سوق رمضان واتخذت إجراءات لطرح مواد غذائية بأسعار مخفضة. ورح نتعرف على هاي الإجراءات من رئيس صالة طرطوس الأولى الأنسة فريال السيمان. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. صباح الخير وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. بينعاد علينا وعلى الوطن الحبيب سوريا بألف خير. لو حكينا عن الإجراءات والتحضيرات الخاصة بطرح تشكيلة واسعة من مختلف المواد والسلع الغذائية بصالة صالتكم خلينا نقول أو فرع هاي الصالة السورية للتجارة اللي هي عم خلينا نقول تشتغل لحتى تكون الأسعار أقل من أسعار السوق والمواد كلها متوفرة. طبعا نحن صالاتنا هي الهدف الأول هو التدخل الإيجابي ومنع الاحتكار من ارتفاع الأسعار بالسوق. قمنا ابتداء من اول من قبل 4-5 ايام باعداد السلة الغذائيه بقيمتها 10,000 ليره. طبعا هي السله بتحتوي معظم المواد اللي بيحتاجها البيت يعني من سكر ورز وعدس برغل ومعكرونه وشاي وسمنه وتموه حتى التمر والشربات ورب البندوره. طبعا فيه خصم فيك تقولي 25% تقريبا يعني السعر 10,000 يعني يمكن اذا بدك تشتريها انت موفرة 2500 ليرة فيها. قمنا كمان بهلا عنا نحن الخضار أسعارنا كتير يعني أسعارنا أقل من السوق يعني إذا مو الخضار 15% تقريبا. عن تأخذوا من المزارع فورا وبيعوه للمستهلك؟ طبعا مباشرة. عنا كمان ربطة الخبز هي بشكل دائم موجودة ربطة الخبز بسعر 60 ليرة. قمنا بتخفيض كمان هلا عملنا تخفيضات للسكر كان عنا الأكياس السكر معبأة كانت 1150 صارت 1075 يعني سعر الكيلو 215 ليرة المعبأ طبعا الفلش ب 200 ليرة. ونحن طبعا فاتحين الصالة على من 8 ل 8 8 صباحا ل 8 ايوه أوكي. حتى نهار السبت مثل ما انك شايف ان شاء الله يا رب ينعاد على الجميع. كمان فاتحين التمور التمور كمان اسعاره كثير حلوه وموجوده الاجران كمان موجوده عندنا حتى المنظفات يعني ما هي كمان ما في الواحد يستغنى عنها المنظفات فيها 25% حكما حسن طبعا عن السوق. لو حكينا عن مواد الغذائيه في مواطن يشتريها هيك خلينا نقول بالمفرد ما ضروري يكون هو بحاجه كل هي السله في يشتريها بالمفرد وتكون بنفس الاسعار ولا لا بالمفرد سعرها غير؟ لا لا بالمفرد سعرها غير هي الميزه او المفرق خلينا لا هي اسعارنا حتى بالمفرق اسعارنا كثير يعني السكر اهلا هون بالسله 200 215 عندنا لا في فرق بس طبعا مدروس. ايوه مدروسه يمكن هي الهدف من السله انه حتى هي السله هي السله اكيد يعني مثل ما انك شايفه ما في اي ماده ما بيحتاجها يعني السكر الرز العدس برغل مربى شعيريه معكرونه طحينيه حلاوي عصير شاي زيت سمنه تمر شوربة دبس رمان وخل وفول بلدي ورب البندورة. بتوقع كهدول المواد يعني بشكل دائم احتياجات العائلة بهالعيد الفضيل يا رب هالشهر. شكرا كثير وينعاد عليك بالخير. وخلينا هيك نشوف احد المواطنين اللي هن عم يتسوقوا من هون وخلينا نقول عم ياخذ كمان منظفات. يعطيك العافيه عم كل عام وانت بخير. انت بخير يا رب ينعاد عليك ودائما بالصحه والسعاده. هلا ليش نحن بنجي لسوريا للتجاره؟ الاسواق مليانه من كل شيء فيها تنوع كمان مثل سوريا للتجاره فليش بنرغب نحن نجي؟ اولا ارخص من القطاع الخاص وثاني شيء مواد مكفوله ومضمونه يعني مستلزمات الشهر الفضيل عم تلاقوها هون كل شيء موجود هون كل شيء عم ناخذ من هون وكل شيء موجود هون. شكرا كثير لك وكل عام وانت بالف خير. كمان معنا المدير التجاري لكل المؤسسات التابعه لسوريا للتجاره الاستاذ علي حسين. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير وان شاء الله بينعاد على الوطن الوطن والشعب السوري بألف خير. وعليك إن شاء الله بالخير واليمن والبركة. لو حكينا هيك عن خلينا نقول المبيع نحن هلأ ثالث أيام الشهر الفضيل كيف عم تكون حركة المبيع المواد استحدثنا مواد جديدة إلى كل الصالات كل الصالات عم بيكون فيها نفس الشيء كل الصالات فيها نفس التشكيل ومثل ما أنك شايف الحركة قوية وممتازة إن كان على الخضرة إن كان على المواد الأساسية زيت سمنة حلاوة يعني عندنا تشكيلة منيحة وواسعة وكبيرة من كل المواد الغذائية اللي بيحتاجها المواطن بشهر رمضان وبأسعار مدروسة وحلوة وما في مادة بتفوت على المؤسسة غير محللة ونظامية وعن طريق مخابر التموين تبع الدولة. في أحد المواطنين قالنا أنه عم تكون السورية للتجارة بعيدة عنه رغم توزع الشامي خلينا نقول لكافة مناطق أو جغرافية محافظة طرطوس بمنطقة الغمقة هنين عم يشتكوا أنه أقرب فرع لهم عم بيكون بعيد. فنحن في خطة لحتى يكون في سيارات جوالي تقدم للمواطن المادة اللي بده إياها على بيته؟ بالنسبة للغمقة تحديدا بين نحن عندنا غمقتين، الغمقة الغربية والغمقة الشرقية، وحدة شرق مدرسة عقبة بالنافع تماما، ووحدة محاذاة طريق اللي بيوصلك على الضاحي. يعني بالعكس الغمقة هي المنطقة الوحيدة المدعومة وفيها مركزين، واحد مستلمه عبد السلام العلي. كل فيه خير وبركة، أكيد الكل فيه خير وبركة، بس المهم أنه يعرف المواطن وين هو هذا الفرع. شكرا كثير لك، ونتمنى رابعة يكون المواطن اللي حكى أنه ما فيه فروع للسوري تجارة قريبة منه يتعرف على هاي الفروع ويعرف أنها موجودة، يمكن هو ما بحث عن هذا الموضوع أنه في بدال الفرع فرعين، مثل ما شفنا رابعة أنه حركة السوق عم بتكون عامرة، حركة السورية للتجارة كمان عم بتكون عامرة، الناس هون كمان عم تتسوق، الحمد لله متوفر كل شيء من المواد. ونتمنى بهي الكزدورة نكون وصلنا فكرة عن أسواق ومؤسسات سورية للتجارة. أكيد ميساء نحن نتشكرك، بدنا نقول أنه شهر رمضان شهر الخير، والدولة عم تقوم بمجهود كبير على كافة الأصعدة، وخصوصا مثل ما سمعنا معك ميساء جميع المستلزمات الغذائية والتموينية مؤمنة والأسعار مقبولة ومناسبة للجميع، إضافة لساعات التسوق بأفرع سورية للتجارة من 8 الصبح ل 8 المساء، وأكيد هذا الحكي بمختلف الأماكن بمدينة طرطوس. ميساء اليوم عيشتينا معك أجواء التسوق بالأسواق، ونحن أصلا عم نعيش أجواء الشهر المبارك بطقوسه المختلفة، وبعد ما رصدتي لنا أجواء التسوق وآراء الناس في حصة للبحر بكزدورتنا. أكيد رابعة مخصوصة كزدورتنا، وطالما نحن موجودين بطرطوس وخلينا نقول حلة طرطوس ما بتبان إلا عن شطه وبحره، وكمان الناس اللي موجودة بطرطوس مو كلها عم تروح على الأسواق وللسورية للتجارة لحتى تحضر الطبق الرمضاني، إلا في ناس كمان موجودة على شط بحر طرطوس عم تتصيد لحتى يكون طبق السمك هو طبق الرئيسي للمائدة الرمضانية. رح نكمل مثل ما ذكرتي رابعة كزدورتنا لشط طرطوس ونشوف البحارة كيف عم بيقضوا وقتهم، أو خلينا نقول الصيادين، لأنه معظمهم عم بيكونوا عم يصطادوا لمجرد الترفيه التسلية تضيع الوقت بشيء رائع وتحضير طبق رمضاني بنفس الوقت. خليكم معنا رابعة، مسافة قليلة رح تفصلنا عن شط طرطوس ورح نكون معكم ده. أكيد، ومع انتظارك ميساء بدنا نقول للمستمعين خلوكم على السماء. شوفي خلف البحر خبرية، نايمي بقصور من سيل وبحور خلف بحور وحكايا. شوفي الناس بتسا ما ذكرنا مستمعينا انه كزورتنا لليوم ما خلصت وصار وقت نروح لعن زميلتنا ميساء اللي وصلت على اجمل شط للبحر. مرحبا ميساء من جديد. يسعد اوقاتك رابعة من جديد وتحياتنا اولا واخرا لمستمعينا ومستمعي اذاعه امواج. ميساء خبرينا هلا انت وين موجوده؟ نحن وصلنا مثل ما حكيتي رابعة على اجمل شط بمحافظة طرطوس وهو شط طرطوس وقبالتنا كمان عم تكون جزيرة أرواد، هي خلينا نقول الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان واللي كمان لها عاداتها وطقوسها، وإن شاء الله بيكون في لنا كزورة أكيد الكزورة الجاي للجزيرة وخلينا نشوف شو فيها من مكنونات وجمال. نحن هلأ على الشط ومثل ما خبرتك رافعة البحارة هون أو خلينا نقول الصيادين هون عم يتصيدوا لحتى يحضروا للطبق الرمضاني وبلشوا بهذا الموضوع من الصبح ونحن هلأ بفترة الظهر وهن ما زالوا عم يسعوا وراء الرزق وكمان صيدوا أسماك ووقت اللي بنجي لهون ما فينا ما نشوف العم أبو علي. سعد أوقاتك وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا. هلا إحنا كل ما جينا لهون نصدفك هون فكمان يمكن اليوم العادي له خلينا نقول اختلاف عن اليوم الرمضاني، شو بيفرق هذا اليوم الرمضاني عن اليوم العادي اللي أنت بتقضيه هون؟ نجي لهون نحن بنقضي وقت ثاني تضيع وقت مثلا مشان كون في شهر رمضان تعرفي بيكون الواحد صايم وهيك يعني بيحضر طبق هوني بشيل شوي مثلا مش الفطور وبنجي لهون مثلا بيتسلى الواحد بيضيع وقت بنسترزق ان شاء الله رزقنا هذا مثلا بشيل الواحد مثلا كيلو بحضر طبق على رمضان. قد عم ياخذ معك وقت تحضير الطبق؟ هي اول يوم بتجي لهون لحتى تتصيد لحتى يكون طبق السمك والطبق الرمضاني؟ الحمد لله لا هي ثاني يوم. ثاني يوم الحمد لله. عفوا ثلاث يوم اليوم ايه نجي بنحضر بيشتغل احيانا ثلاث ساعات اربع ساعات ساعتين خمس ساعات شلوا هاد كيلو كيلو ونص شلوا طبقه الحمد لله مش لين. ان شاء الله رمضان كريم وينعاد عليك بالخير. كل عام وانتم بخير على هذا السلام. رابعه خليني خبرك كمان في شباب هون من المحافظات الثانيه مو بس من محافظه طرطوس عم يتصيدوا هلا شايفينهم هيك اخذين طقوس ولباس خلينا نقول الصيادين بطرطوس رح نتعرف عليهم ومعنا شاب يعطيك العافيه. يا اهلا تفضلي. شايفينك عم تتصيد وهلا كان العم ابو علي عم يعلمك الصيد، منين جاي اول؟ انا من كفرية والفوعة ساكن بحيرة زان وصالة. كيف عم تلاقي الصيد هون؟ كثير رائع الجو حلو والصيادين يعني بيعلمونا كيف بدنا نشتغل، صارت على الان سنارتي مرتين ما نعرف تمام بس هي خلينا نقول كتجربة رائعة؟ ايه اكيد حلوة كثير، يعني كثير حلو الجو هون كيف هيك الصيادين، ايه الطقوس هي الامور كثير حلو. كمان عم نشوف شاب هون يعطيك العافيه. الله يعافيك. كمان من كفرية والفوعة. اه من كفرية والفوعة ساكن بالسيدة زينب. اهلا وسهلا فيك، كيف ملاقيين جو رمضان بطرطوس؟ تمام كثير رواق واحلى جو يعني. هلا كنت عم تقول انه العادات والتقاليد والطقوس هون بلاقاها رائعه، فشو بتختلف عنكم؟ هلا بتختلف انه هون بحر يعني بيتصيدوا، هلا هونيك في صيد بس اكيد مو بالبحر يعني. عصافير وما عصافير وهيك قصص. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم عليكم. كمان بنقول رمضان كريم لكل مستمعينا. رابعة بهالكزورة هيك بنتمنى انه نكون وصلنا فكره عن بعض الاجواء اللي موجوده بمحافظه طرطوس، وكثير انبسطنا انه في ناس من كفريه والفوعه موجودين على شط طرطوس وعم يعيشوا طقوس رمضان بطرطوس. نعم ميساء، يعني بدنا نقول اهلا وسهلا اكيد بكل ضيوف طرطوس وبكل الاوقات. ذكر شيء العم ابو علي بموضوع الصبر، يعني بيقعد كم ساعه وهو عم يصيد سمك، قديش حلو الصبر الموجود عند البحاره، ويا ريت لو نتعلم منهم يكون عنا هذا الصبر مو بس بشهر رمضان، بكل اوقات السنه. شو رايك؟ هلا نحن كنا كمان عم نشوف الهدوء اللي موجود عند ابو علي، يمكن هي السكينه اللي مرافقه نفسيته، اللي خلينا نقول مرافقه حياته اليوميه، يمكن اخذ من البحر ومن هدوء البحر وشط طرطوس، يمكن اخذ هذا الشيء. رابعه شو رايك؟ اكيد. وكمان بدي كمان عقب على فكره ذكروها الشباب، يعني اجوا يتعلموا صيد السمك من البحاره هون بمحافظه طرطوس، ولاحظنا من بدايه الظروف اللي مرينا فيها بسنين الحرب رغم صعوبتها، الا انه كان وجود أهلنا من كافة المحافظات بمحافظة طرطوس حلو من ناحية تبادل الخبرات، حتى كل حدا كان يعرف الثاني على المهن الموجودة بمحافظته، سواء هنهم تعلموا عنا صيد السمك، نحن تعلمنا منهم طبخات الحلبية الشامية والصناعية على الصناعات الثانية كمان. ميساء نحن بدنا نشكرك اليوم على هالكزدورة اللي أخذتينا فيها لأكثر من مطرح، وبدنا نقول للمستمعين كزدورتنا لليوم خلصت، ورح نكون معكم كل سبت بكزورة جديدة ولمكان جديد. بترح لك مشوار قلت لا يا ريت، بترح لك مشوار قلت لا يا ريت، قالت لكن هو أكبر حوالي العشاق اكتر، قالت لكن هو أكبر حوالي العشاق اكتر، قلت لا بطلت خليني بالبيت. بترح لك مشوار هيك مشاوي، قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير غيرك ما حبيت، قلت لا بطل وخليني بالبيت. هالمرة تربيت